بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل بإذن الله تعالى القراءة من شرح صدق النار ديني على متن الرحبية في الفرائض مع التعليق عليه. قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. قال: أقول الفروض جمع فرض، وهو في اللغة القطر والتقدير والبيان، وفي الاصطلاح جزء مقدر من التركة. باب الفروض، والفروض يعني إيه؟ جزء مقدر من التركة، نصيب مقدر محدد كما سيأتي توضيحه، مثل النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. هذه الفروض الست. الورثة منهم من يرث بالفرض، يعني يكون له نصيب محدد مقدر من هذه القول الأنصداد، يعني جمع نصيب أنصداد، مثل إيه؟ صديق وأصدقاء ونحو، يعني فجمع نصيب أنصداد، فله نصيب من هذه الأنصداد، فالذي له نصيب من هذه الأنصداد يعني له ربع أو ثمن أو ثلث أو ونحو، فهذا يكون وارثا بالفرض له نصيب مقدر. واما الذي يرث بغير تقدير هذا نسميه وارثا بماذا؟ بالتعصيب. قال اي الامام الرحبي رحمه الله: واعلم بان الارث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب سته، لا فرض في الإرث سواها البتة. مضبوط عندكم قسمة ولا قسمة؟ تشديدها كده في بعض ال كان النسخ اللي بدون تشديد هي الأصح، يعني النسخ اللي بدون تشديد هي الأصح. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. هذه أصح. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إماما. هذا من أجمل الإيه؟ يعني ما في منظومته، يعني من الوعظ والنص الوصية يوصي بالحفظ. فقال يقول الشارع هنا: أقول الإرث المجمع عليه نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب لا ثالث لهما. هذا معنى واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم، فهما نوعان لا ثالث لهما، اما ان يكون الوارث وارثا بالفرض او وارثا بالتعصيب. قال: فالفرض في نص الكتاب العزيز سته لا سابع لها. هذا معنى فالفرض في نص الكتاب سته، يعني سته انواع من الفروض في كتاب الله تعالى ليس لها سابع، لا سابع لها في القران العظيم. والبت القطع، لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني لا فرض سوى هذه الستة، يعني قطعا هذا شيء مجزوم به ومقطوع به، أنه ليس في كتاب الله فرض سوى هذه الستة. والفروض الستة هي، والفروض الستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وكلها بنص الشرع أي القرآن. قال: نعم، لنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة. يعني هناك فرض ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي، فقال هذا لم يثبت بنص القرآن. وكذلك أيضا للأم في المسألتين العمريتين، وهذا سيأتي توضيحه لاحقا إن شاء الله. يعني إذا ماتت امراه وتركت زوجا واما وابا. امراه ماتت وتركت زوجا واما وابا. طيب الزوج اذا مشينا يعني مع ظاهر القران الكريم فالزوج له النصف خلاص. طيب بقي عندنا ام واب. في القران يقول سبحانه وتعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. الايه تقول يعني معنى الايه انه اذا كان للميت اولاد فابوه له السدس واحد على سته والام لها السدس واحد على سته اذا كان له اولاد. رجل مات وترك ابنا وابا واما، الاب السدس والام السدس والابن له الباقي. طيب فان لم يكن له ولد، ميت مات وليس له اولاد، وورثه ابواه يعني ومن بين الورثه اب وام، فلامه الثلث. طيب والاب ماذا له؟ مفهوم الايه انه له الباقي تعصيبا. يعني شخص مات وترك أباه وأمه وليس عنده أولاد، ما نصيب الأم؟ الثلث فرضا. وما نصيب الأب؟ مسقوط عنه، يعني ذكر أنه وارث وورثه أبواه فهو وارث، لكن لم يذكر له نصيب، أي يرث الباقي الذي هو الثلثان تعصيبا. طيب هنا يعني المرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، الزوج أخذ النصف. إذا أعطينا الأم الثلث قلنا والله ليس له أولاد فنعطي الأم الثلث، كم يتبقى للأب؟ السدس، والسدس أقل من نصيب الأم. فحدثت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، وأفتى فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه ورافقه عمر رضي الله عنه أن الإيه؟ الأم تأخذ ثلث المال وليس ثلث المال. يعني وجهة زيد رضي الله عنه أن الله تعالى قال وورثه أبواه، فمعنى كلام زيد أنه في هذه الصورة يعني ورثه أبواه وزوج، لكن الذي في الآية ورثه أبواه أي فقط، أما هنا ورثه أبواه وزوج. فزيد يقول يعني إذا كان الميت إذا ورثه أبواه فقط فالأم تأخذ ثلث المال والأب يأخذ الباقي هو ثلث المال ضعف الأم. فإذا ورثه أبواه وزوج، يعني الميتة ماتت وتركت أبويها وزوجا، فقال الزوج له النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج يأخذ النصف. والأم تأخذ الثلث أي مما بقي بعد الزوج، يعني إذا ورثه أبواه وزوج فللأم الثلث أي ثلث ما بقي بعد الزوج مش ثلث المال كاملا. فهذا اجتهاد من زيد رضي الله عنه، قال لها الثلث أي ثلث ما بقي بعد الزوج، وسيكون في حقيقته سدسا، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يسموا لها سدسا تأدبا مع لفظ القرآن. القرآن الله تعالى سمى لها ثلثا فقال نعم نعطيها الثلث، لكن ليس ثلث المال وانما هي ثلث الباقي. والارض له ما تبقى الذي سيكون هي ثلث الباقي وهو ما يساوي ثلث المال. فالزوج يعني الحل هنا عند جمهور الفقهاء ان الزوج له النصف وان الام لها السدس ونسميه ثلث الباقي، والارض له الثلث ونسميه ثلثا الباقي تعصيبا. فهنا ثلث الباقي هذا باجتهاد من الصحابه رضي الله عنهم، ابن عباس رضي الله عنهما لم يوافق على هذا، وقال الله تعالى سمى للام ثلثا نعطيها الثلث كاملا حتى لو اخذ الاب اقل من الام، نعطي الام الثلث كاملا حتى لو اخذ الاب اقل من الام. وهذا قول ابي حنيفه رحمه الله، لكن خالفه الصاحبان، الصاحبان لم ياخذ بها. أو يعني إن شاء الله تأتينا المسألة إن شاء الله نذكر فيها المذاهب بإذن الله. يعني حصل فيها خلاف بين الفقهاء وبين الصحابة رضي الله عنهم. فثلث الدعوة كذلك في مسألة الجد والإخوة، في مسألة الجد والإخوة أيضا يعني عند أبي حنيفة وخالفه وصاحبه، وفي رواية عن أحمد يعني خلاف الرواية المشهورة أن الجد يحكم الإخوة مطلقة، لكن جمهور الفقهاء وهو المشهور عن أحمد ومذهب الجمهور أن الجد يرث مع الإخوة، لا يحكم الإخوة، يعني لا يمنع الإخوة من الميراث وإنما يشترك معهم في الميراث. ففي بعض الصور كما سيأتي فإن الجد يأخذ ثلث الباقي، يعني إذا كان جد وإخوة وأصحاب فروض، جد وإخوة وأصحاب فروض، فالجد يأخذ ثلث الباقي، يعني الذي تبقى بعد أصحاب الفروض، أصحاب الفروض يأخذون فروضهم، بعدين يجي للجد والإخوة ونعطي الجد ثلث الباقي والإخوة يأخذون ثلث الباقي. وفي بعض الأحيان يأخذ السدس، وفي بعض الأحيان يقاسمهم، له ترتيب سيأتي توضيحه إن شاء الله. لكن القصد هنا أن ثلث الباقي في المسألتين العمريتين وفي ميراث الجد مع الإخوة فهذا يعني فرض ثبت الاجتهاد، لكن الفروض المنصوص عليها هي ستة لا فرض في الإخوة سواء البتة، اللي هي نستطيع أن نقول أن الثلث ونصفه وضعفه والربع ونصفه وضعفه، الربع ونصفه، نصف الربع اللي هو كم؟ ثمن، وضعف الربع اللي هو النصف، والثلث ونصفه وضعفه، نصف الثلث السدس وضعف الثلث الثلثان، هذه هي الفروض. قال ولما فرغ من بيان الفروض شرع في بيان مستحقيها. بعد أن عرفنا الفروض الستة نأتي الآن إلى ذكر المستحقين للفروض. قال باب من لهم نصف. قال فالنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد، ويمكن أن نقول الزوج والأنثى من الأولاد، يمكن نعطفها كلها مجرورات يعني أفراد ونبدل منها يعني الزوج والأنثى، ويمكن أن نجعلها مبتدأ. فالنصف فرض خمسة أفراد الزوج، يعني هنا ضغط هذا الرفع لا بأس، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبين. طيب هنا الآن يعني بطريقة سهلة حتى نحفظ أصحاب النصف، حتى نحفظ أصحاب النصف، يعني إذا حفظت الأبيات يكون هذا أفضل. إذا تحفظ الأبيات يعني بلفظها وحروفها فلا بد أن تحفظ يعني معناها ومضمونها، بحيث يعني إذا طلب منك أن تعد لنا ما هي الفروض، من هم أصحاب النصف، هذه أشياء لابد أن تكون محفوظة، فتكرر الأبيات يعني حتى تثبت في ذهنك، الوارثون من الرجال، الوارثات من النساء، يعني إذا حفظت الأبيات يكون هذا أكمل وأحسن، إذا لم تحفظها فعلى الأقل تكسر تكرار الأبيات يعني كثيرا، تكرر قراءة الرحلية ومثلها الآية الرومية، يعني كل علم من العلوم فيه متن أساسي يعني لابد أن تكون مستحضرا له، حتى لو لم تحفظه يعني بحروفه بس تكون مستحضرا له، يعني التعريفات والتقسيمات وكذا، بحيث تستطيع أن تقول مثلا ما هي نواصب المضارع، ما هي جوازم المضارع، مثلا ما هي وهكذا يعني في كل ما هي حروف الجر، ما هي إلى آخره، يعني متى يعرض الاسم، ما هي علامات الرفع، ما هي علامات النصب إلى آخره، فتكون مستحضرة لذلك حتى لو لم تحفظ يعني المتن بحروف. ونفس الشيء في اللحظية هنا يعني لابد أن تكون ضابطا، يعني من هم الوارثون من الرجال، الوارثات من النساء، أصحاب ما هي الفروض الستة، من هم أصحاب كل فرض، تكون يعني مستحضرة لا تستطيع أن تجيب عن ظهر القلب يعني. طيب الآن بالنسبة للنصف فبطريقة سهلة يسهل حفظها، أصحاب النصف خمسة، وهم هي الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. مرة ثانية، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، فهؤلاء خمسة. رقم واحد اللي هو الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، ورقم اثنين اللي هو الايه البنت تأخذ النصف بشرطين، ورقم ثلاثة بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، ورقم أربعة الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط، والخامس الأخت الأب ترث النصف بخمسة شروط. هذا يسهل عليه حفظها. وأصحاب النصف منهم ذكر واحد وأربع إيه؟ إناث. يعني ممكن تفتكر أربع زوجين، أربع إناث. ذكر واحد وأربع تحفظ فقط اسمه. فذكروا أربع نصف يعني، فتحفظ إيه أصحاب النصف. الذكر هو إيه الزوج. الزوج هو إيه الذكر الوحيد الذي يأخذ النصف، الزوج. ومعه أربع نسوة يأخذن النصف، بس مش زوجاته ولكن هي بنت الميت، وهننسب إلى الميت، فالزوج يعني زوج الميتة، يعني رجل مات، امرأة ماتت وترك الزوج. ومعه أربع نسوة اللي هم هي بنت الميت وبنت ابن الميت وأخت الميت الشقيقة وأخته الإيه؟ الأب. طيب الزوج يأخذه بشرط واحد وهو عدم الولد من الميتة منه أو من غيره. نسميه عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث، الفرع لهم الذرية يعني، لهم. وما نقول الفرع الوارث نقصد إيه؟ أولاد الميتة. كلمة ولد في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي، الولد معناه ذكرا أو أنثى. الابن والبنت كلاهما يسمى ولدا يعني، في اللهجات العامية الناس إذا قال ولد يقصدون الذكر يعني، لكن هذا خطأ يعني في اللغة، خطأ في الاستعمال الفقهي، ليس كذلك. ليس حراما يعني الناس تستعمل ما شاءت من الكلام، لكن هذا ليس صحيحا يعني من الجهة اللغوية، ولا هو مطابق يعني للاصطلاح الفقهي. يعني في القرآن الكريم عندما قال تعالى فإن لم يكن له ولد، أو مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب لو المرأة ماتت وتركت بنتا وزوجا، الزوج يأخذ نصف ولا ربع؟ يأخذ الربع، لا يأخذ النصف، لأنها لها ولد. رغم أنه بنت، بس البنت من الولد. الولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن ولد والبنت ولد. طيب إذا الفرع الوارث يشمل الأولاد، يعني البنين والبنات، أولاد الميت لصلبه وأولاد ابنه وإن نزل بمحض الذكور، يعني ابن الابن من الفرع الوارث، وابن ابن الابن من الفرع الوارث، وبنت الابن من الفرع الوارث، وبنت ابن ابن الابن وإن نزل من الفرع الوارث. لكن معناها أن الفرع غير الوارث لا تأثير له، يعني لو امرأة ماتت وتركت بنت بنت أو حتى ابن بنت أو بنت بنت وزوجة، الزوج يأخذ هنا الربع للنصف، النصف، لأن أولاد البنت هؤلاء فرع غير وارث. الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد ابن الميت، يعني ابن الميت فرع وارث، بنت الميت فرع وارث، ابن ابن الميت فرع وارث، بنت ابن الميت فرع وارث. لكن ابن بنت الميت هذا فرع غير وارث، بنت بنت الميت فرع غير وارث. واضح؟ فإذا شرط إرث الزوج هو عدم الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. يعني لو أن امرأة ماتت ولها زوج وعندها أولاد من غيره، من زوج سابق كانت تزوجت رجلا وبعدين بعد أن مات عنها وطلقها تزوجت بآخر، فلما ماتت كان لها زوج ولها أولاد من زوج آخر. طب زوجها هذا يأخذ النصف ولا الربع؟ الربع، لأن الميتة لها ولد سواء منه أو من غيره. يبقى إذا الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو عدم فرع الوارث بالميتة منه أو من غيره. طيب البنت ترث النصف بشرطين وهما عدم المعصب وعدم المماثل. عدم المعصب وعدم المماثل. من الذي يعصب البنت؟ أخوها اللي هو ابن الميت. يعني هي بنت الميت يعصبها ابن الميت الذي هو أخوها. بس احنا دائما ايه يحصل ان احنا ننسب القرابة الى الميت. يعني هي بنت الميت يعصبها ابن الميت. لكن يعني للتوضيح ابن الميت هذا الذي ما قرابته ببنت الميت هو أخوها. فالبنت يعصبها أخوها الذي هو ابن الميت. الذي هو ابن الميت. ما معنى يعصبها؟ يعني إذا الرجل مات وترك بنتا واحدة، هل البنت تأخذ النصف هنا؟ لا، ما تأخذش النصف، وإنما تأخذ إيه؟ بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، أخوها يعصبها ويرث معها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لم تأخذ الإيه؟ النصف. في شرط أخذها للنصف عدم المعصب، لأنه لو وجد معصب أي وجد أخوها معها فإذا هي وأخوها سيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هذه الحالة سيكون إرثها بالتعصيب وليس بالفرض، ولن يكون إرثها نصف. وعدم المماثل هو المماثل للبنت هو بنت أخرى مثلها أي أختها. الذي يماثل البنت هو بنت أخرى. فإذا وجدت بنتان فأكثر معناه إيه؟ أن هل نعطي كل بنت من نصف؟ يعني رجل مات وترك 10 بنات كل واحدة تأخذ نصف؟ لا، بنتان فأكثر يقتسمن الثلثين. يعني بنت الواحدة تأخذ النصف، بنتان أو أكثر يقتسمن الثلثين كما سيأتي. نعم، الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها يعني ابن للميت. لأن البنت إذا كان معها ابن للميت فإنهما يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والشرط الثاني عدم المماثل. المماثل هو بنت مثلها، لأنه إذا وجدت بنتان فأكثر أخذنا الثلثين، معناها أن البنت لن تأخذ النصف إذا وجد معها بنت أخرى مثله اللي هي أختها يعني. طيب نأتي إلى رقم 3 وهو بنت الابن. بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. تلاحظون هذه الشروط الثلاثة نفس الشرط اللي قلناه في الزوج والشرطين اللي قلناهم في الإيه؟ في البنت. يعني احنا قلنا في الزوج له شرط اللي هو عدم الإيه؟ الفرع الوارث. وفي البنت قلنا بشرطين، عدم الايه المعصب وعدم المماثل. نيجي عند بنت الابن. بنت الابن نقول بثلاثه شروط، هي عدم الفرع الوارثي الاعلى منها، بس نقيد بعد القيد يعني عدم الفرع الوارث الاعلى منها، وعدم المعصب وعدم المماثل. طيب بنت الابن ثالث النصف، يعني قال لو رجل مات أو امرأة ماتت وترك إيه؟ بنت ابنه تأخذ إيه؟ نصف المال. يعني ترك بنت ابنه وعمه، ترك عمه وبنت ابنه مثلا. فنقول بنت ابن تأخذ نصف المال فرضا، وعم الميت يأخذ الباقي إيه؟ تعصيبا. فبنت ابن تأخذ النصف فرضا. هنا توفرت شروطه. أول شرط عدم الفرع الوارثي الأعلى منها. الفرع الوارث الأعلى من بنت الابن ما هو؟ اللي هو ابن أو بنت للميت. يعني هي بنت ابن الميت، هي فالفرع الوارث الأعلى منها هو إيه؟ ابن الميت أو بنت الميت. كذلك لو هي كانت نقول بنت الابن ونزلت. يعني لو أن رجلا مات وترك بنت ابن ابن ابن ابن ابن الميت لها نصف الثلث. يعني لو بس بشرط ماذا؟ عدم الفرع الوارث الاعلى منها. كل اللي هو اللي فوقها دول ما يكونوش موجودين، ده موجود من هو اقرب منها لم تاخذ النصف. فشرط فيها عدم الفرع الوارث الاعلى منها، يعني لو هي بنت بنت ابن ابن ابن الميت بين الميت ثلاثة، يبقى لا يوجد ابن للميت ولا بنت للميت ولا ابن ابن الميت ولا بنت ابن الميت، كل دول ايه؟ فرع وارث اعلى منها. فيشترط عدم وجود فرع وارث اعلى منها، هذا هو الشرط. والشرط الثاني عدم المعصب، من الذي يعصب بنت الابن؟ يعصبها ابن الابن. طيب ابن الابن هل بالضروره ان يكون اخاها؟ ممكن يمكن ان يكون اخاها، ويمكن ايضا ان يكون ابن عمها، صحيح؟ يعني مثلا الميت قد يكون له ابنان، فبنت الابن الاول يعصبها اخوها او يعصبها ابن عمها اللي هو ابن ايه؟ الابن الثاني للميت. فالمهم ان هذا ابن ابن وهذه بنت ابن، فبنت الابن يعصبها ابن الابن، يعصبها ابن الابن. احسن، هذا سؤال فيه تفصيل يعني ياتينا في باب التعصيب، لكن لا باس ان نذكره باختصار. يعصبها ابن الابن الذي في درجتها، ويعصبها ايضا ابن الابن الانزل منها اذا احتاجت اليه. يعني الاصل انه لا يعصبها الانزل منها الا اذا احتاجت اليه، اذا احتاجت اليه الى ابن الابن الانزل منها عصبها. طبعا يعني نريد ان احنا يعني نخرج برا الموضوع، بس ممكن للتوضيح حتى لو لم تفهموها الان ستاتينا بتفصيل اكثر ايه العلاقه. هو بنت الابن اذا كان معها بنت للميت، لو الميت ترك بنتا وبنتان، البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس، بنسميه تكمله الثلثين، لان الثلثين نصف سدس بيساوي ثلثين، صحيح؟ نصف سدس بيساوي ثلثين، لان النصف ثلاثه اسداس ومع السدس يبقى اربعه اسداس، اربعه اسداس تساوي ثلثين، فنصف سدس بيساوي ايه؟ ثلثين. فاذا بنت واحده للميت ومعها بنت ابن، فبنت الابن تاخذ السدس تكمله الثلثين، نسميه تكمله الثلثين. لماذا سميناها تكمله الثلثين؟ لانه اذا اكتمل الثلثان فبنت الابن لا تاخذ شيء. يعني لو عندنا صوره اخرى، رجل مات وترك بنتين وبنت ابن، البنتان اخذتا الثلثين، فبنت الابن هنا سقطت لاكتمال الثلثين. هنا تحتاج هنا تبحث بقى ايه، لو في ابن ابن انزل منها هي تحتاجه الان، لو عندك بنتان اخذتا الثلثين وفي بنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن الميت موجود، هي محتاجه الان لان هي سقطت ما لهاش حاجه، فيعصبها ويرث هو وهي ما تبقى تعصيبا للذكر المستحق المسلم رغم انه انزل منها. لا هذا احسن، هذا يسمى ايه؟ هذه تسمى مسائل الاخ المبارك، اللي هو ايه؟ الذي لولاه لسقطت اخته. بالصراحه الاخ المبارك قد يكون يعني اخوها مباشره، مش بالضروره يكون انزل منها، يعني احنا بنتكلم انزل منها، بس قد يكون اخوها مباشره اللي هو في نفس درجاتها سيعصبها. هنا هو مبارك عليها لانه ايه؟ بدونه لو لم يكن لها معصب والبنتان اخذتا الثلثين كانت هي تسقط لا تاخذ شيئا. يعني لو مثلا بنتان وبنتين وعم، كانت بنتان اخذتا الثلثين والعم اخذ الباقي وهي سقطت بنت الابن لا شيء لها. لكن لو كان معها ابن اللي هو اخوها سواء في درجتها او انزل منها لانها محتاجه اليه عصبها واخذت معه الباقي تعصيبا وصار اولى من العم، فهنا سمي مباركا لولاه لسقطت. هناك نوع اخر يسمى الاخ المشؤوم، لولاه لورثت اخته، بس بسببه يسقطان، يكون يعني اخته ستاخذ بالفرق، بس اول ما يجي هو معاها ياخذان بالتعصيب ويكون نصيبهم في التعصيب انه لا يتبقى شيء، الفروض استنفذت التركه، فهو لولاه لاخته ورثت بالفرق، بس عشان هو جمعها عصبها فياخذ بالتعصيب ما تبقى، والفروض مستكمله التركه فتسقط. هي كيف ترث بالفرض والفروض مستكملة ذلك كما يحصل ما يسمى العول، إنه يعني ترث فرضا حتى لو الفروض مستكملة ويحصل نقص عليها وعلى الجميع، لكن أخوها إذا عصبها يعني سقط ولم يأخذ شيء. هذا سيأتينا إن شاء الله عشان ما نخرجش يعني بعيدا. المهم أن بنت الابن إذا لم تكن صاحبة فرض يعني لاستكمال الثنتين للثلثين فإنها تسقط ولا شيء لها، فهنا تحتاج إلى ابن الابن الأنزل منها. لكن إن كانت صاحبة فرض لا يعصبها الأنزل منها، يعني بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن للمال. هنا البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس وابن ابن الابن له الباقي، لا يعصبها لأنها هي صاحبة فرض فهو لا يعصبها. لكن لما يكون عندك بنتان وبنت ابن وهنا ابن الابن يعصبها لأنها هي محتاجة من أنزل منها يعصبها. فنرجع مرة ثانية نقول بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث الأعلى منه، والشرط الثاني عدم المعصي وهو أخوها أو ابن عمها أو بعبارة أخرى ابن ابن للميت، يعصب بنت ابن الميت ابن ابن للميت، إما أن يكون في درجتها وإما أن يكون أنزل منها إذا احتاجت إليها. ثم الشرط الثالث عدم المماثل، عدم المماثل، من الذي يماثل بنت الابن؟ بنت ابن أخرى مثلها، إما أن تكون أختها أو تكون بنت عمها، بنت عمها، ماشي؟ فبنت الابن يعصبها يماثلها يماثلها بنت ابن أخرى، إما أن تكون أختها أو بنت عمها، لأنه إذا وجد بنت ابن إذا وجد بنت ابن أخذتها الثلثين، فبنت الابن الواحدة لها نصف، لكن بنت ابن فأكثر يعني ثلاث بنات ابن عشر بنات ابن يبقى لن تأخذ النصف في هذه الحالة. شرط إرثها النصف عدم المماثلة، ما يكونش في بنت ابن مماثلة يعني. إذا بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، إن هي رقم ثلاثة فترث النصف بثلاثة شروط، وهي عدم الفرع الوارث الأعلى منها وعدم المعصب وعدم المماثل. نأتي إلى رقم أربعة وهو الأخت الشقيقة، أخت الميت شقيقته، الأخت الشقيقة للميت، يعني الأخت الميت التي تشترك مع الميت في أبيه وأمه. فالأخت الشقيقة للميت ترث النصف بأربعة شروط، لأنها رقم أربعة، نفس الشروط الثلاثة السابقة اللي احنا قلنا إيه؟ عدم الفرع وعدم عدم الفرع الوارث، بس هنا ما فيش بقى أعلى منها ولا أنزل منها، نقول عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم المعصب، من الذي يعصب الأخت الشقيقة؟ يعصبها الأخ الشقيق اللي هو أخوه. وعدم المماثل، من الذي يماثل الأخت الشقيقة؟ أخت شقيقة أخرى، لأنه يعني عندك الرجل مات وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، هل الأخت الشقيقة تأخذ النصف هنا؟ لا، لأن هي وأخوها للذكر مثل حظ الأنثيين. مات الرجل وترك أختين شقيقتين، هل كل واحدة تأخذ نصفا؟ لا، يشتركان في الثلثين. لكن لو الرجل مات وترك أختا شقيقة وعما، الأخت الشقيقة لها النصف لتوفر الغير الشرط. بقي لنا الشرط الرابع وهو عدم الأصل. عدم الأصل، الأصل هو الأب والجد، والجد هو أبو الأب وإن علا، فحتى ثالث الأخت الشقيقة النصف يشترط عدم الأصل أي عدم الأب وعدم الجد، فلا ترث النصف في وجود أب للميت. يعني الرجل مات وترك أباه وأخته، المال كله للأب، لا يحجو للأخت، المال كله للأب والأخت لا ترث شيء، فالأخت لا ترث النصف في وجود الأب، هذا إجماع. فإذا مات الرجل وترك جده وأخته، هنا بعض الفقهاء قالوا الجد مثل الأب يحجب الأخت لا شيء له والمال كله للجد، والفريق الآخر قال الجد يرث مع الأخت وإرثه هنا أنه سيرث معها كأنه أخ له، يعني هي لها يقتسم معها المال للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا. المهم انها لم تاخذ النصف في وجوب الجد ولم تاخذ النصف في وجوب الاب. فشرط انفعال النصف يمكن اذا لها اربعه شروط يمكن ان نرتبها، نقول عدم الاصلي وعدم الفرعي وعدم المعصبي وعدم المماثل. فالاخت لاب رقم خمسه ترث النصف بخمسه شروط، نفس الشروط الاربعه السابقه اللي هي عدم الاصلي وعدم الفرعي وعدم المعصبي وعدم المماثل. لكن المعصب للاخت لاب هو اخ لاب، والمعصب والمماثل للاخت لاب هو اخت اخرى لاب. معنى اخت لاب يعني اخت الميت من جهه ابيهما، تشترك مع الميت في ابيهما ولكن من ام اخرى. فالاخت لاب ترث الايه؟ النصف بخمسه شروط، وهي عدم الاصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. نزيد على شرط خامس بقى وهو عدم الاشقاء والشقيقات. عدم الأشقاء والشقيقات، يعني الأخت لأب لا ترث النصف في وجود شقيق ولا في وجود شقيقة. شرط ارثها للنصف عدم الأشقاء والشقيقات. من حفظ أصحاب النصف وشروطهم؟ في نعيدها مرة بسرعة. عند أصحاب النصف خمسة، ذكر واحد وأربع إناث. الذكر هو الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع، يعني ممكن باختصار كده عدم الفرق. وبعدين البنت ترث النصف بشرط عدم المعصب وعدم المماثل بشرطين. بعدين بنت الابن بثلاثه شروط، هي نفس الشروط الثلاثه اللي مرت، شرط الزوج وشرط البنت. كل بنت الابن ترث النصف بثلاثه شروط، وهي عدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. بس عدم الفرع نقيده، نقيد عدم الفرع الاعلى منه. وبعدين نروح للأخت الشقيقة بأربعة شروط، نفس الشروط السابقة لعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل، ونزيد عليها عدم الأصل اللي هو الأب والجد. بعدين الأخت لأب بخمسة شروط اللي هي عدم الأصل، نفس الشروط الأربعة التي كانت في الشقيقة اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل، ونزيد عليها وعدم الأشقاء والشقيقة. هذا باب النصف. نعم. الجدة ما لهاش علاقة بالأصل، الأصل عدم الذكور، يعني نقصد عدم الأصل أي عدم الأبي والجد. الجدة لا تمنع الشقيقة ما ترث النصف، لكن الذي يمنعها هو يعني لو جدة هو أخت شقيقة، الجدة تأخذ السدس والأخت الشقيقة تأخذ النصف، لا تضر الجدة في شيء. لكن الذي يمنعها من أن ترث، ولا حتى الأم، ولا حتى الأم تمنع الشقيقة أنها تأخذ الإيه؟ النصف. لكن الذي يمنعها من إرث النصف اللي هو الأب والجد. شقيقة الميت؟ نعم، نقصد شقيقة يعني شقيقة الميت. أم يعني أم الميت، أب يعني أب الميت، عندما نقصد الميت. لا يهمك يعني قرابة الورثة بعضهم من بعض من يرث، لا تعنينا في شيء. الذي يعنينا ما صلة قرابتهم بالمتوفى، اللي هو نسميه المورث، الميت نسميه المورث. نعم. من المعصب ومن يماثل الذي يعصب الأخت لأب هو أخ لأب، والذي يماثل الأخت لأب أخت لأب مثلها. واضح؟ ويلاحظ أن ابن الأخ لا يعصب الأخت، يعني ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيق، حتى لو احتلق، وابن الأخ يعني سواء الشقيق ولا الأخ لا يعصب الأخت الأب حتى لو احتاجت إليه، يعني حتى لو الأخت الأب يعني سقطت تسقط، يعني مثلا هي الأخت الأب علاقتها بالأخت الشقيقة زي علاقة بنت الابن بالبنت، يعني لو الرجل مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ السدس تكملة الإيه؟ السدسية. فلو أختان شقيقتان الأخت الأب إيه؟ تسقط، لا ترث شيء. إلا إذا كان لها معصب، يعني أخ لأب فإنه يعصبها، مثل أختان شقيقتان أخذتا السدسية، والأخت الأب يعصبها أخ لأب ويرثان معا ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو اليد هذا أخ مبارك لو بدونه كانت سقطت. طيب الآن لو عندك أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب لا شيء لها سقطت لاستكمال الثلثين، فهي محتاجة لأن تتعصب. بس ابن الأخ لا يعصب الأخت. احنا كنا نقول ابن الابن النازل يعصب بنت الابن الأعلى منه، لكن ابن الأخ لا يعصب الأخت. حتى لو محتاجة إليه تسقط ولا تأخذ شيئا، والمال كله يروح لابن الأخ. طيب قال باب من له النصف، فالنصف قرأنا الأبيات، فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. عند انفرادهن يعني اشتراط عدم المعصب، هذا في كل الإناث الوارثات للنصف يشترط فيهن عدم المعصب. قال الشارح أقول هذا شروع في ذكر ما يستحق الفروض، فالنصف فرض خمسة منفردين، وهم الأول الزوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان ذكرا أو أنثى من الزوج أو من غيره ولو من زنا. والعياذ بالله، كلمة الزوج تطلق على الذكر يعني الرجل زوج والمرأة زوج أيضا، أمسك عليك زوجك يعني زوجتك، واضح؟ ففي اللغة اللي زوجة لغة غير فصيحة، يعني لغة مرجوحة، لكن احتاج إليها الفقهاء في كتاب وفي كتب الفرائض وفي بعض المسائل يستعملون الزوجة، رغم أنها يعني لغة فصيحة لغة القرآن والسنة، ما فيهاش زوجة، فيها زوج، الرجل زوج والمرأة زوج، لكن احتاج إليها الفقهاء، يعني لغة مرجوحة احتاج إليها في يعني التمييز في بعض المسائل. فهنا يقول الزوج عند انفراده عن الولد، يعني امرأة ماتت وتركت زوجها، الفقهاء يعني يستعملون الزوجة للتمييز بين الزوج بين الذكر والأنثى، فاحتاجوا إلى ذلك. يقول الزوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، يعني ماتت المرأة وتركت زوجا ولم تترك ولدا ولا ولدا، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني أولاد الابن والأولاد إما ذكورا أو إناثا، يعني لو تركت بنتا وزوجا الزوج لم يأخذ النصف حتى لو الأولاد كنا إناث، من الزوج أو من غيره، يعني لو المرأة تركت أولادا من زوجها أو من غيره فإن زوجها لم يأخذ النصف. فالشرط عدم وجود أولاد للميتة منه أو من غيره. قال ولو من زنا، حتى لو المرأة لها ولد من زنا وماتت وتركت زوجا الزوج لن يأخذ النصف، يأخذ الربع. ثانيا قال وفرض البنت الواحدة، يعني النصف فرض البنت الواحدة، يعني التي ليس معها ابن يعصبها ولا معها بنت تماثلها. ثالثا وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن ترث الايه؟ النصف عند فقد البنت، عند فقد البنت. وتمرت الشروط يعني الاخرى. رابعا والاخت الشقيقه. خامسا والاخت من الاب عند فقد الشقيقه. مش بس فقد الشقيقه، حتى فقد الشقيق ايه؟ قال وإنما ترث كل واحدة من هذه الأربعة النصف عند انفرادها عمن يعصبها من الذكور، فقوله أفراد راجع إلى الخمسة، والزوج لا يكون إلا واحدة، كل أصحاب النصف أفراد، يعني النصف من الفروض التي لا يمكن أن يشترك فيها اثنان، يعني عندك بعض الفروض يشترك فيها اثنان أو أكثر، يعني مثلا فرض الزوجة يمكن تشترك فيه زوجتان أو أكثر، يعني لو رجل مات وله ابن وأربع زوجات، الزوجة نصيبها الثمن، الزوجة يقتسمن الثمن، يعني لو زوجة واحدة تأخذ ثمن كاملا، زوجة تانية اقتسمنا الثمن، ثلاث أربع اقتسمنا الثمن، اشتركنا في الفرق. مثلا فرق الثلثين، لو عندك 10 بنات يقتسمنا الثلثين. فهنا يعني من الفروض ما يشترك فيه أكثر من وارث، لكن أصحاب النصف لا يكون الوارث للنصف إلا واحدة، إما الزوج يكون واحدا والبنت تكون واحدة، لأنه لو كان للميت ابنتان لن تأخذا النصف، وإنما ستنتقلان إلى فرد آخر أو ثلث. وأما الأربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النصف إلا إذا كانت منفردة عمن يساويها من الإناث. سميناه المماثل، بعض الفقهاء يسميه المساوي، مساوي مصطلح المساوي مثل مصطلح المماثل يعني. فانفردت عمن يساويها أي يماثلها من الإناث. فلو تعددنا فرض للمتعددات الثلثان كما سيأتي. واضح معنى هذا؟ نقول كل أصحاب النصف، كل صاحبات النصف، الإناث من صاحبات النصف هن صاحبات الثلثين عند تعددهم. يعني عندما يأتينا فرض الثلثين، أصحاب الثلثين أربعة، اللي هما الإيه؟ البنتان فأكثر، والأختان وبنتي فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. يعني صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن أو عند وجود المساوي أو المماثل لهم. ويشترط أيضا انفرادهن عن معصب، لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرد. يشترط انفرادهن عن معصب، لو كان مع الواحدة منهن، لما الإناث اللائي يرثن النصف، أي واحدة منهن لو معها معصب فإنها سترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ولن تأخذ النصف كما سيأتي. وكل ذلك بالإجماع، كل هذه المسائل هي مجمع عليها، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا الدليل من القرآن على أن الزوج له النصف. وقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا في ميراث البنت، إذا البنت لها النصف نص القرآن. وقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا في ميراث الأخت. قال: وأجمعوا على أن ولد الابن ذكرا كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث والحجب والتعصيب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. يعني قد يقول قال: إن الدليل من القرآن على أن بنت الابن تأخذ النصف، قال: لأن نفس الآية التي في البنت تنطبق على بنت الابن إجماعا عند عدم الفرع الوارث الأعلى، فالفرع الوارث الأدنى يحل محل الأعلى ويأخذ الحكم، فبنت الابن تحل محل البنت وتأخذ إرثها، وابن الابن يحل محل الابن ويأخذ إرثه عند عدم. وعلى أن المراد بقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت من الأبوين والأخت من الأب دون الأخت من الأم. يعني الدليل على ميراث الأخت من الأب، الأخت الأب، أين الدليل على أنها ترث النصف؟ قال نفس الآية التي فيها: وله أخت فلها نصف ما ترك. أجمع العلماء على أن كلمة أخت هنا تشمل الأخت الشقيقة وتشمل الأخت الأب عند عدم الشقيقة، لكن ليس في وجودها أنها أولى منها. لكن إذا لم توجد الشقيقة فالأخت الأب تحل محلها وتأخذ النصف، لكن الأخت من الأم لا، هذه لها حكم مختلف. وأيضا هي منصوص عليه في القرآن ميراث الإخوة من الأم يختلف، يعني الأخت من الأم الواحدة لها السدس، والأخ الأم الواحد له السدس، واثنان فأكثر من الإخوة للأم لهما الثلث كما سيأتي يعني بعده أصحاب الربع. فنتوقف هنا إن شاء الله ونعتذر عن درس النحو مع السلوك كلها مرة قادمة إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.